وهنا نتوقف يا أخواني أخوات من درسنا الذي أخذناه اليوم في البريزنت. أخذنا فيه مراجعة السيمبل، بعدها أخذنا الكونتينيوس، بعدها أخذنا البيرفكت، بعدها أخذنا البيرفكت كونتينيوس. ونتوقف هنا، وبإذن الله in the next class إن شاء الله في الحصة القادمة we will take إن شاء الله since and for. سوف نأخذ اللي هو since و for، سوف I will explain it، سوف أشرحها بإذن الله. ولن يطول، كنا أردت من أن نشرحها في هذه الأيام، لكن أخشى أن تفوت بعض الأخوان أو الأخوات هذا الدرس. ولو شرحنا في هذا الأسبوع في خلال هذه الأيام، سوف أعيده بإذن الله في الأسبوع القادم in the next class. وأتمنى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.